شكرا لقارئنا الشيخ محرم العطار المقيم بنور طريف مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، والذي شرفنا بواجبه مشاركا آل الخولي في ليلة تكريم الجدة الكريمة. أيها السادة،